بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الجهاد الجزء الثاني. برضه نريد أن نفرق وتأتي الكلام تفريق أوضح عن كلمة كلام ابن حبيب اللي إلى غير مدة، هذا هو الصلح المطلق ليس المؤبد. الصلح المؤبد لا يكون إلا بالجزية، أما الصلح المطلق بمعنى أنه غير محدد المدة، يجوز للمسلمين أن يعني يمضوا إليهم وأن يخبروهم بانتهاء مدة الهدنة، كجميع أحكام الهدنة في الأحوال المعاصرة يسموه هدنة. ممكن إيه وقف إطلاق النار، ممكن لأي طريقين أن يعلن عدم التزامه بوقف إطلاق النار، بخلاف معاهدات السلام مثلا اللي فيها إقرار بحق مثلا هذه البلد في هذه الأرض وهذه الحدود، وان دي حاجه مؤبده الى على الدوام، وان ده حقهم يثبتوا ان ده حقهم. فده في فرق، مع ان ده فرق قتال وده ضرب قتال. يقولون مثلا ما فيش حرب مثلا بين مثلا سوريا واسرائيل دلوقتي لمده طويله، ده بناء على ايه الكلام ده؟ بناء على معاهده السلام، بناء على ايه؟ على قرار وقف اطلاق النار. ممكن اي فريق يلغي هذا الامر، فهذا هو يعني هذه المساله. والمقصود إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على سواء قبل قتالهم، كما بيّنه ابن القيم في الزيادة. وترجح ابن القيم رحمه الله مسألة جواز الزيادة على 10 سنين وإلى غير مدة. الشافعي رحمه الله لا يجوز العقد إلى غير مدة، لابد أن يكون العقد محدد لمدة. وبذلك ده فيه خلل كبير جدا في الفهم لدى الكثيرين، لما يخلطوا بين هذا النوع من العقد وبين الصلح المؤبد اللي هو الاعتراف بحق الوجود، زي ما بيقولوا في الصلح بين المسلمين وبين اليهود اللي هو العقود معاهدات السلام دي. فالعقود دي عقود تقرر حق الدوله في البقاء والاستمرار، البقاء يعني الى ما لا نهايه او الى غير امد منظور، وعقود ملزمه ليست كعقود الهدنه. اشبه شيء في الاوضاع المعاصره في مسألة الصلح اللي هو إلى غير مدة اللي هي عقود الهدنة، زي ما حصل فض الاشتباك، زي ما حصل بعد حرب 73 مثلا. حصلت إيه؟ وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار ده كان بيجددوه، وبعدين في الآخر قالوا إن هو مستمر من غير ما حد يلغيه ولا حد إيه يجدد، زي الوقت إطلاق النار الحالي مثلا بين سوريا وبين إسرائيل. حالة الحرب ما زالت معلنة بس ممنوع وقف إطلاق النار، ممنوع ضرب النار. فدي طب الى مدة ولا الى غير مدة؟ الى غير ايه؟ مدة، من غير ما يكون فيه معنى. لكن فرق جديد مثلا بينهم وبين الاردن مثلا وبين مصر، ففي معاهدات ايه؟ ملزمة مستمرة بين البلاد دي وبين اسرائيل. فالكلام المفروض انهم بيتم على ان العهود دي عهود متضمنة الاعتراف بحق ايه؟ الكفار في دولة مستقلة لها سلطان وسيادة وحدود امنة كما يقولون، مع ان دي ارض المسلمين اصلا. فده طبعا فده لا يجوز اقراره حتى على الكفار باي نوع كان، كما هو واضح، الا بالجزيه فقط. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يبقى متى وجد المسلمون مصلحه في الغاء هذه الهدنه يعلنوا انهم غير ملتزمين بهذه الهدنه. بالضبط كده كان بعد حرب 67، كان في وقف اطلاق النار. كان الوقف ده مقيد، كل 3 شهور يجددوه. كل 3 شهور يقرروا وقف اطلاق النار. جاء انور السادات سنة 72 واعلن انه غير ملتزم بوقف اطلاق النار. او 71. وبدأت مناقشات خفيفة كده. اعلن انه غير ملتزم بوقف اطلاق النار. خلاص قال اعلن كده وفوض اكثر من ساعتها مفيش هدنة. وانتهي الهدنة دي. كان بيتم ايه؟ الوضع ده؟ ووجد كذلك يعني. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه قال وردت ان بيني وبينهم نارا. عمر رضي الله عنه كان يريد، ومنقول عنه تفسير ان هو بينه وبين الكفار نار، مش عايز يمتد في قطعه يستقر امر الاسلام في البلاد دي اولا. وبعد فتح الاندلس وكذلك غيرها من البلاد توقف القتال من غير ما يكون في حد نهائي. العهود دي ينتهى جنس العهود اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينه، ما كانتش محدده المده. كانت عهود بعدم القتال وبالتعاون على صد رضوان عن المدينة في حالة هجوم على المدينة كلهم من جهة يعني دول يفعل عن ناحيتهم جميعا من غير تحديد مدة. قال ابن حجر في الفتح هنجيب اخوال المذاهب كلها في مسألة جواز الصلح. جواز الصلح ده عمل بآيات الايه الكف عن القتال، لان الصلح معناه ان انا سوف اكف عن قتالهم. فاحنا جبنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اولا، وجبنا كلام ابن العربي من المالكيه، وجبنا كلام ابن حبيب من المالكيه، جبنا كلام الامام الشافعي رحمه الله في ده، كل ده كان كلام ابن العربي. هيجي كلام الشافعيه في بيان معنى كلام الشافعي رحمه الله، ان هو لا ان اذا صلحهم على اكثر من 10 سنين فالهدنه ايه منتقب، اي اذا كان سائف البيان. قال ابن حجر قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين زادت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم. قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين زادت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطوا المشركين على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة الاستلام، استلام المسلمين، استلام والإبادة لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. هذا تصريح من الإمام الشافعي رحمه الله في ان في احوال يخاف فيها هلاك المسلمين وعبادتهم يجوز ان يعطوا المشركين مالا ليكفوا عن المسلمين، فهو بالاولى كف منا ايه عنهم، ده احنا بنطلب منهم هم انهم يكفوا عنا فقط، فضلا احنا نطلبهم بالقتال. فقال وكذلك لو اسر رجل مسلم فلم يطلق الا بفدية جائز، وده نفس المعنى اصلا في مسألة انهم يكفوا عن هذا المسلم بأن يأخذوا مالا، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفداء الأسير من هذا الباب للعجز عن تخليصه بالقتال، أو غلب على ظن أنه يقتل، أو لا يستطيع المسلمون أن يطيروا إليه ويخلصوه، عند ذلك يجوز أن يفدى بمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بالمرأة التي نفلها وقت سنة من الأكوع وسار من عند في أهل مكة وأعطاهم هذه المرأة بمال، الأمل مملوكة في حكم المال، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها ليفادي أسرى من أسرى المسلمين. هذا دليل على أنه إذا اضطر المسلمون إلى دفع شيء من المال للكفار ليكفوا عنهم من باب الضرورة وليس من باب الأصل فهذا أمر جائز. قال ابن قدامة في المغني لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. ده على الخلاف المشهور في المسألة، في مسألة الهدنة المطلقة والهدنة المقيدة بمدة. وقال وتجوز مهادنتهم على غير مال، يجوز أن يهادنهم على غير مال يدفعونهم أو ندفعه نحن. وده في قولين في مذهب الإمام أحمد مسألة المهادنة إلى غير مدة، قول مثل قول الشافعية، والقول الثاني مثل قول المالكية. ابن القيم وابن تيمية بيرجحوا قول المالكية اللي هو تجوز المهادنة الى غير مدة مشروطة ب لا بقوة المسلمين، اذا قوي المسلمون نبذوا اليهم على سواء، يبقى الامر ده حال ضرورة برضو حال استثناء، فاذا زالت الضرورة وزال الاستثناء رجعنا الى الاصل، ولكن بابلاغهم ننبذ إليه معه. لا هذا باتفاق العلماء لا يجوز، لا ما يلزمش، ممكن نقول احنا متفقين على ترك القتال، لا نقول مؤبد ولا نتوكلهم حق الأباطل. قال وتجوز مهادنتهم على غير مال، وأما إن صلحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا على المسلمين، وهذا محمول على غير حالة الضرورة، وده نص كلام الشافعي أيضا. فأما إذا دعت إليه الضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم، من كلام المالكية والشافعية والحنابلة. هذا الكلام واضح جدا أن هناك أيضا أحوال يقررها الأئمة الحنابلة في مسألة الضرورة، كما هو نص الشافعي رحمه الله مثله كلام الإمام أحمد في محمله. قال الشيباني في السير الكبير، الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، أحد أكبر يعني أصحاب الوجوه في المذهب، أكبر مجتهد في المذهب هو القاضي، القاضي أبو بكر. قال في السير الكبير: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. بهذه النقول كلها يتضح لك أنه لا خلاف بين السلف من المذاهب الأربعة وغيرهم يعني، وعمل السلف في عهد الخلافة الراشدة ووجود هذه المصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة الراشدة بعد وقبل نزول آية السيف. يقول نقول: وبهذه النقول كلها تضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمراحل الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة، وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن عليهم الأخذ بأسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطرار. إذا مسألة إيجاب القتال، قتال الطلب على المسلمين في كل حال دون نظر إلى حال الاستضعاف أو القوة أو الضرورة، هذا قول لا يقول به أحد من أئمة العلم. الذي يفرض القتال على الناس مثلا أن يقاتلوا بالعصي، أن يقاتلهم بالطائرات والدبابات مثلا، كقول بعض المعاصرين يجب الخروج ولو بعصا ولو بحجر، هذا كلام فاسد بلا شك، لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. أن يقاتل الدبابة مثلا بحجر مثلا، يقول ده هذا هو الجهاد الواجب، واللي ما يرميش الدبابة رطوبة يبقى مقصر وآثم وضيع فرض الجهاد. لا شك أن هذا مما لا يقوله عاقل. الأمر لابد من أخذ أهبة، نعم قد تكون في تفاوت لكن لابد من وجود أهبة، لابد من وجود إمكان رد العدو أو الكيد به، أما أن هو لا يكون على أي إمكانية فلا يمكن. هننسحب، هننسحب كلام على الانسحاب ولا على ان احنا نؤسر كلام هيدخلوا مدينة، اما ان احنا ننسحب منها او نؤسر او نقتل، ليس كذلك؟ نتكلمنا قبل كده عن الامر ده المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان هو مسألة اذا جوز القتل والاسر جاز ان يستأسر، ما قالوش واجب ان يستأسر، هيبقوا زي اسرع، هيبقوا اسرع، هذا الامر يجوز له ان يفعلوا ان التأسير اذا غلب على الظن القتل. وهكذا يتضح لك اخي الكريم ان انكار المرحلية بالكلية واعتبارها جبنا والزام من يقول بها بانه يدعو الى ترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية غلو مخالف لكلام اهل العلم من المذاهب الاربعة وغيرهم، والله المستعان. الكلام ده اللي هو مقرر في كتاب ميثاق العمل الاسلامي، وشبيه به ما هو موجود في كتاب العمدة في عمود العمدة، الكلام قريب في ذلك، وزعم ان هذا جبن وان ما فيش حاجة اسمها عدم مسخ لهذه الآيات، كلها منسوخة ويجب الخروج عليها. وزي كلام الدكتور عمر عبد الرحمن في كتاب كلمة حق بيقول يجب الخروج عن الحاكم المبدل ولو بالعصر وبأي طريقة كانت، وهذا المنهج يعني مسألة الذي لا يراعي المصالح والمفاسد أظنهم هم يعني قد راجعوا عنه. لا برضو نفس الكلام، أنا رشوفتش رسالة دي الحقيقة، لكن هذا الكلام يعني كلام واضح، ولا يعني ذلك عدم وجود أصل، وهو أنه طالما قدر المسلمون فيجب أن يعملوا بآيات القتال وعدم الموادعة، وأن لا يهنوا ويدعوا إلى السلم. لكن إذا كان عندهم ضرورة فهذه حالة ضرورة تقدر بقدرها. البعض يقول لو هتقولوا بوجود إن في مراحل كده يبقى لابد أن تقولوا بحل الخمر، ولا بد أن تتدرجوا في تحريمها، ولا بد أن تقولوا بحل الربا، ولا بد أن تقولوا بعدم وجوب الزكوات، ولا بد أن تقولوا بعدم صلاة الجمعة. هذا كلام باطل. من الذي يقول أن هذا يلزم من هذا؟ هذا كلام أهل العلم في أحوال معينة للمسلمين يضطر معها إلى ترك البدء بقتال الكفار عند الحاجة والمصلحة إلى ذلك، من كلام أهل العلم، وترك يعني القتال مدة معينة أو إلى غير مدة، بل ويجوز بذل المال عند الضرورة. مسألة أخرى وهي هل يقتصر معنى الضرر والعدل في الجهاد على المعنى الحسي؟ سبق أن نقلنا كلام أهل العلم في سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة، عادم أهبة القتال، والنفقة، عادم النفقة اللي هو يحتاج القتال فيه إلى سفر ويحتاج إلى زاد ومركب، فلا يكلف أن يذهب على قدميه كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيضون من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. وذلك لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هل تقتصر سورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك؟ في بعض الناس لهم مؤلفات يعني معاصرة في ذلك، يقول ان اي عذر اخر غير هذه المذكورة فهو عذر باطل، وان الضرر غير اولي الضرر هو العمى والعرج ونحو ذلك مما ورد في الآية. اما مسألة غلبة الظن بحصول الظفر او غلبة الظن بالاصطلام او مخافة الهلاك والاسر والسبي فهذا عندهم ليس له اي اعتبار. كل هذه الحقيقة هي التي يعني الافكار دي تطرح هي التي اثرت يعني في ظهور تصرفات كثيرة ادت الى اضرار عظيمة على العمل الاسلامي. صاحب كتاب العمدة في عدد العدة ينص على هذا الكلام، يقول اصلا مفيش الا الاعمى والاعرج والمريض وعادل النفقة، اما السليم فلا يجوز له ان يحتج بانه عاجز عن الخير، مع ان العلماء نصين على عادم الاهبة، لان عادم الاهبة دي زي الايه، زي المقعد، زي المريض عند اهل العلم اللي هو من معهوش سلاح ولا يستطيع ان يقاتل بالحجارة. ام انه عند غلبة الظن بحصول الاذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي واسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى كذلك. نحدد بنقول ان احنا نقول غلبة الظن دي مبنية على التجربة، مبنية على الموازنات العسكرية والقوة، مدى قوة المسلمين ومدى قوة عدوهم بحصول الاذى الجسيم، يعني متوقع ان هو يحصل اذى من قتل بعضهم، ما هوش ده الاذى الذي نقصده، وإلا فالجهاد لا يخلو من قتل وجرح واحتمال الاسوار، هذا امر لم يدخل في كل الحروب. محدش يقول لا ده انت كده هتعطلوا الجهاد تماما، احنا بنتكلم على اذى جسيم من قتل، من هزيمه وقتل وسبي واسر من غير مصلحه، ان المسلمين طائفه اكثرهم اكثر الموجودين دول اللي هم هيواجهوا في المعركه المخصوصه دي هيتعرضوا للاباده او ان هم يتعرضوا للاسر، وليس هناك معطيات لا من جهه العدد ولا من جهه المكان ولا من جهة العدة تسمح بان هؤلاء تكون لهم نجاة. فهل هذا بنفس المعنى من معنى العجل؟ ودي قضية مبنى قضية الامر في المنكر عليها نفسها، بل هي تفريع قضية الامر في المنكر اللي هو سقوطه بالعجز المعنوي، سقوطه بما في معنى العجز من وجود الضرر، متفرع على هذا الاسم الاصل اللي هو عليه ادلته من الكتاب والسنه كما سيأتي. لان البعض مثلا لما انسحب المسلمون مثلا في الشيشان من جروزن مثلا، البعض يقول ده ايه الانسحاب وده ترك للبلد وانا حضرتك والسلام وكان الواجب السادات. الامر ده لابد من تقدير للمصالح فيه والنظر الى يعني الاذى الذي يحصل. الصوره اللي هي فيها حصول الاذى الجسيم على طائفه من المسلمين من هزيمة وقدم وسبي وأسلم غير مستنصر راجحة داخلة في معنى العزم. وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه. العلماء ذكروا أنه هو يجوز أن يدفع مالا لدفع صغار السب وصغار القتل. وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. وده هتلاقيه متضمن في كلام المذاهب الأربعة اللي نقلناها. لأن ترك القتال نوع لنقول المهادنة، ده احنا بنطلب المهادنة، ده احنا بنطلب انهم ياخدوا فلوس ويسيبونا، ده احنا بنعطي فلوس عشان نستخلص أسير، ده نوع من ترك القتال. آيات سورة الأنفال أشد وضوحا في الدلالة أنها ساعة تعين القتال أثناء المعركة ذاتها. الآية تدل على جواز ترك القتال إذا كان عدو يزيد على ضعف المسلمين. قال تعالى: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن عباس قال: لما نزلت هذه الآية، يعني قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآية دي فيها بشارة تضمن أمرا وتكليفا، وإلا لما ثقلت لو كانت هي مجرد بشارة فقط، البشارة لم تنسخ، وهي أن الواحد يغلب 10 إن صبروا، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لكن دي متضمنة لوجوب الثبات، متضمنة الأمر لوجوب الثبات. الأمر ده هو لشق على المسلمين، هم فاهموا من ذلك الأمر. الآية ما فيهاش صريح لفظ الأمر ولكن متضمنة لإيه؟ لمعناه. فلذلك قال عز وجل: الآن خفف عنكم. قال ابن عباس لما نزل هذه الآية اللي هي الآية الأولى: ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم، جاز لهم أن ينصرفوا عنهم. وهل يشترط نية التحيز إلى فئة حتى لو لم تكن ظاهرة ويتحيز إلى مكان يترك فيه القتال ليتقوى عليهم؟ قولان، الراجح أنه يلزمه ذلك، هذا نوع من التحيز إلى فئة. قال الكثاني في بدائع الصناعة، مش الضائع، الكثاني من الحنفية، قال: الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أنصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد. ده مذهب الحنفية، والذي رجحه ابن رشد من المالكية مع قيد، يعني إن هو ابن رشد بيقول الظاهر أن العدد معتبر فيما إذا تقاربت الصفين. فهو ده في الحقيقة يرجع لقول الحنفية لما نيجي نقول إن الأمر مبني على غلبة الظن، وده وجه عند الشافعية أيضا، بل هو الراجح ويكاد يكون يعني هو الصواب في واقعنا، وهو إن القتال بالسيوف والعصي والرماح في مقابلة الدبابات مثلا والطائرات أن ذلك أمر غير متصور، إلا أن يكون هناك غلبة الظن من باب آخر ليس من باب المواجهة المباشرة. يعني لما الناس تقعد تخبط في الدبابات السيوف مهما كان ليس لها أثر. المعطيات الأخرى دي غلبة الظن من باب مثلا قوة الحصن، إن لو في حصن قوي جدا والمسلمين متخصصين فيه والكفار ما يعرفوش يطلعوا له هضبة عالية مثلا. كما كان السادات كان بيقول لما اتكلم على حرب 67 وعلى الجولان، بيقول الجولان دي تبة عالية ما فيش ولا جيش يعرف يخش لها من تحتها، ان شاء الله قوة ضعيفة جدا فوق قاعدة فوق، من الصعب جدا ان هي ايه لازم يعني ما يحصل انزال من فوق مثلا لو ما فيش حاجة دفاع، لكن ان هم حد يطلع لهم من تحت جيش نظام يطلع من تحت ده ما يكونش الا الطريق مفتوح. عشان كده كان بيقولوا الجولان اتباع، والناس كلها في الدنيا كل العسكريين عارفين ان الجولان اتباع 67، هو لك انه انسحاب الجيش السوري من الجولان قبل ما

ممن يقولها عند سلطان جائر فيقتله وهو يعلم أنه يقتل في ذلك، لكن هذا يؤدي إلى بقاء الدين وإلى ثبات المسلمين على الحق، وهذا مقصود أعظم بلا شك. ولذلك المصالح لا نزاع فيها، إن مصلحة الدين ثم مصلحة النفس ثم مصلحة العرض ثم مصلحة العقل ثم مصلحة المال، الأخيرة دي ممكن يكون فيها نزاع، لكن لا شك أن هذه المصالح معتبرة بهذا الترتيب. ولكن البعض يفهم أن مصلحة الدين معناها أن احنا نضحي بالنفوس مع زوال النفوس من غير تحصيل مصلحة دينية، لا ليس كذلك. المصلحة الدينية يمكن أن تقوم، يظل المملي طب لماذا جاز فعل نطق كلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفس؟ مش ده تقديم مصلحة النفس مصلحة الدين؟ لا، ليه؟ لأن مصلحة الدين حاصلة موجودة يمكن حفظها، وهو أن من نطق بالكفر مع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهو ما زال إيه؟ مؤمنا. إذا مصلحة الدين لم تزل معنا، ومصلحة النفس يمكن تحصلها فحصلها، فيبقى كده حصل مصلحتين معنا كده. الكلام إن هو إذا كان يعلم أنه لو نطق بكلمة الكفر أو ظل معهم ووافقهم يكفر اختيارا، فكله يصبر لحتى يكفر من الواجب عليه. لذلك قال لها اصبري فإنك على الحق، أليس كذلك؟ إن هو لو لم ترمي بنفسها في النار لبقي وكفرت. لذلك أنا أقول إن أذية المسلمين فاصطد عن سبيل الله مع استمرار الكفر وبقاء أعظم مفسدة وضرر. يبقى ما يقولوش إن الكفر أعظم مفسدة علشان نضحي في سبيل ذلك بكل المصالح ونتحمل كل المفاسد، لا، لابد أن ترى إن الكفر ده سيزول أم لا. أما أن يبقى ويزداد عليه أن يكون، يعني لو أن كافر لا يؤذي المسلمين متصلب ويعطيه حقوق الإنسان مثلا ونحو ذلك، وإذا ثاروا عليه أتى كافر آخر يؤذيهم أعظم الأذية وهو كافر أيضا، ولو تمكنوا من قتل هذا لأتى آخر شرا منه والعياذ بالله، فلا يجوز أن يخرجوا عليه لكي يأتوا بمن هو شر منه والعياذ بالله. يبقى لابد من النظر في ذلك. بداية التغير لدى الكتابات الجماعة الإسلامية في الثمانينات بعد ما كانوا قرروا في ميثاق العمل الإسلامي، ميثاق العمل الإسلامي متألف في آخر السبعينات وأوائل السبعينات، كانوا قرروا فيه ان مفيش حاجه اسمها نفس خالص، ولا مصلحه ولا مفسده، ولا في كلام من ايه مساله فلسفه الجب بيصرحوا بها. فهم بداوا بعد ما حصلت المواجهات المتعدده وبدا يحصل فيه نوع من التغير، فكان بعض الكتابات اوسط الثمانينات كده بدات تطلع مراعاه المصالح والمفاسد وتقر بها، ولكن مراعاه المصالح والمفاسد وبداوا يوزنوا ان اللي بيحصل ده هو الايه المصلحه. ضمن الحاجات اللي قالوها اللي قالوا ان مفسده الكفر اعظم ايه مفسده، وان مفسده الحكم غير ما انزل الله والكفر اللي موجود مفسده عامه، والقتل والقتل دي مفسده ايه خاص، ذلك الضرر العام يدفع بتحمل الضرر ايه الخاص. طبعا دي قواعد ما حدش من اهل العلم طبقها بهذه الطريقه نهائيا يعني. فاحنا بنقول هما بقى دي مساله ليس بعد الكفر من مفسده اعظم، في اعظم مفسده مفسده الكفر نقول، فهو قلنا نعم هو اعظم مخيف من جهه النوع، اما من جهه الكم فالزياده عليه بالصد عن سبيل الله واذيه المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه اعظم مفسده وضرر. يعني انت المهم ان انت تقتل واحد كافر، ليه واحد كافر اشد منه؟ كان في الشيخ عبد الرزاق عفيفي سنه 81 سالناه مره فنضم فقال هو انت تشيل حمار تحط حمار غيره؟ يعني هل المقصود ان هو واحد يتقتل زي ما كتير جدا يبقى هدفه في الدنيا ان هو يقتل ايه؟ يقتل واحد مثلا، وهي دي تبقى المصلحه الراجحه، مع ان واحد ده ربما لا يكون ايه؟ يعني عندهم منه 10 وما يكونش له اي اثر في ازاله الاوصاف بل الى اذعار الكفار على المسلمين. ويحط واحد هو ده اللي شايفه كده، دي اصلا للعلم على الفكر ده مر بمراحل متعدده فعلا لغايه ما وصل للمراحل الحاليه، والا في الحاجات الاخرانيه دي. بس اصل المنهج ده ما هو ما خرجش الامر ده من الايه من النواحي العلميه، بل من النواحي مجرده من ان هو لما حصلت المفاسد الكاتمه على انفاس المسلمين من جميع انواعهم بداوا يقولوا ايه المراعاه. لكن الكلام ده كان

أن الأوامر عامة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطب الله المؤمنين بإقامة الحدود خطابا مطلقا على أساس شأن. في بعض أهل العلم في مناظرة مسجلة مع بعض المخالفين، المخالف طبعا هو لا يحسن الكلام لكن أيضا في الكلام فيه نظر من جهة أنه قال له كيف تجاهدون ولا يوجد إمام، كأن ده أمر مفروغ منه، فما الدليل على هذه الشرطية؟ مسألة الاشتراط هذا كلام صريح واضح من كلام ابن قدامة وغيره، ان الخطاب خطاب عام اصلا للمسلمين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الخطاب قاتلوا الذين لا يؤمنون، الخطاب كان ايه لعموم الامة ولم يكن خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام في شخصه او من يقوم مقامه. يقول فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، يعني كما لو نزل الكفار بقالنا دلوقتي اكثر من 75 سنة بلا خليفة، والكفار ينزلون ببلاد المسلمين في مواطن مختلفة، فلو يعني جاز ترك هؤلاء لان الجهاد لا يجوز الا ايه الا عند ورود الامام يبقى تضييع لمصالح المسلمين بلا شك، هذا القول قول باطل. يقول وان حصلت غنيمة قسمها اهلها على موجب الشر، يبقى القائم المولودين هو لابد ان يقدموا احدا بلا شك، يعني يتولى قيادة المسلمين في الجهاد ويتولى من ذلك قسمة الغنائم. قال القاضي، استثنى القاضي ابو يعلى الاماء، قال ويؤخر قسمة الاماء حتى يظهر امام احتفا للفروج. المذهب انهون المذهب التقسيم كله بما فيها ايه الاماء، قول القاضي ده وجهة المذهب خلاف المقرر فيه وهو انهم يقسمون الغنيمة ككل بما فيها الاماء على موجب الشرط، يخرج الخمس واربعة اخمس الغنمين. قال النووي في المنهاج يكره غزو بغير اذن الامام او نائبه. قال الشربيني في الشرح شرح المنهاج استثنى البلقيني من الكراهة صورا، احدها ان يفوت المقصود بذهابه للاستئذان، العدو نزل مثلا وعلى بال ما يستأذنه الإمام، أو أن العدو هيهرب وعلى بال ما يستأذنه هيكون هرب، فيفوت المقصود بالاستئذان سواء كان دفع أو طلق. ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد، ده كلام أيام بعض السلاطين زمان، كان هو يعطل الغزو يترك الأمر، فلذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فقلت للسلطان عندما جاء الى الشام عرضتم عن الشام واهلي اقمنا له سلطانا يحوطه ويستغله وقت، يعني هو كانوا اصلا عساكر معظمهم كانوا في مصر، جيوش الدولة المملوكية كان اكثرهم بمصر، وكان بعد وقعة عين جالوت وكده الشام اصبح معرض لغزوات متعددة، وجل الجيش الاسلامي في ايه في مصر مش في الشام، فكان احيانا بقى على حسب يعني رغبات بعض السلاطين ايه بعد جيوش ساعتها بعدش، فكان كرر عليه مرات عديدة دمشق في خطر، وقازان ده لما كان محاصر دمشق وكان ارسل مرات عديدة ان هم يرسلوا مدد من مصر والتانيين ما يستجيبون، فمن ضمن ما خوف به السلطان قال له ان اعرضتم عن الشام خلاص ما تشتغلين تدافعوا عنه سنخير له السلطان ويبقى دولة تانية مستقلة، ودي حالة ضرورة على الدولة لأنها تابعة أصلا لدولة المماليك، والسلاطين الموجودين في مصر والخليفة العباسي اللي هو الصورة كان موجودا في مصر في ذلك الوقت أيضا، فالأمر قال له نفس الكلام. الكراهة هنا لا دي كراهة اصطلاحية عندهم. ثالثها إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له، ويعني كانت فيه المصلحة وإلا فهذا الكلام ليس على إطلاق ومع وجود المصلحة. قال ابن قدامة قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، هزيمة معناه النقوص سرعة اتخاذ قرار الانسحاب، ما لو كان بقى ممن يهدف إلى تضييع المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه.

احكام قتالهم. يقسم المقاتلون الى نوعين، اولا الكفار وثانيا اهل القبلة. قتال الكفار هم انواع، الاول اليهود والنصارى والمجوس. ممكن التقسيم ده يكون بعضه مبني على الخلاف والاتفاق، ويمكن ان يرجح ان بعض الاقسام لها نفس الحكم، ولكن التقسيمها من جهة ان بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. وهيكون في فرق طبعا مهم في ذلك، وهو ان المتفق عليه لا يسوغ فيه الخلاف. لو ان انسانا يعني حكم بخلافه فيرد حكمه ويبطل، ولو ان في المختلف فيه وفي اجتهاد سائغ حكم به حاكم واخذ به امام عن اجتهاد او رجوع الى احد اهل العلم افتاه بذلك، لم ينقض ذلك الحكم ويمضى. الصنف الاول اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا او يعطوا الجزية، عن يد وهم صاغرون، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني عن قدرة، وهم صاغرون يعني اذلاء. والظاهر ان الصغار المقصود هو الخضوع لسلطان الاسلام واحكام الاسلام وعدم الخروج عنها. ومن المتأخرين من قال يهانون اثناء اخذ الجزية، والصحيح انه لم يثبت ذلك. فالصغار هو الخضوع لاحكام الاسلام، ولا نزاع بين العلماء سلفا وخلفا في ذلك، انما النزاع مع بعض المنافقين المعاصرين الذين ينكرون هذا الحكم، حكم قتال الكفار حتى يعطوا الجزية. ويسميها بعض المتأخرين ممن تكلم فيما ليس له ضريبة خدمة عسكرية، لإيهام الناس أن الغرض المقصود منها هو مجرد الدفاع عنهم، كأن المسلمين يأخذون أجرة على خدمتهم عسكريا على حمايتهم. وهذا خلاف نص القرآن وليس خلاف ظاهره فقط. فقال عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في ذلة مضروب عليهم، وليس انه مجرد الدفاع عنهم. المسلمين يعني بيأجروا انفسهم للدفاع عن الكفار، وده طبعا وسيلة لمحاولة الالتفاف حول النص القرآني، ليقول انهم اذا اشتركوا في القتال فهذا يسقط ليه الامر. وطبعا هذا من الضلال البين، الحقيقة يعني الكفة والعياذ بالله، لانه انكر يعني آية صريحة من كتاب الله عز وجل، واسقاط حكمها وتخصيصها بغير مخصص باتفاق العلماء. انهم اشتركوا في الجيوش بقى، فتبقى الدول المدنية مش مبنية جيشها على ان هو يكونوا مسلمين ولا حاجة. الاستعانة بالكفار الراجح منعها في القتال، لكن في بعض في اختلاف فيها بشروط. اذا استوفيت الشروط من كونهم مأمونين ولا يتسلطون على المسلمين، ويستغنى يعني لا يكون لهم امر مع المسلمين، ففيها خلاف. لكن مسألة ان هو تسقط بها الجزية ده امر باطل، ويستدلون بان خالد بن الوليد رد الجزية على اقوام من اهل الكتاب لما عجز عن الدفاع عنهم. ولو كان كذلك مع ان السند مرسل في ذلك وليس بالصحيح، فلو صح لكان هذا لعدم امكان اعتبارهم من رعاية المسلمين مع عدم الدفاع عنهم، فالواجب على المسلمين ان يدفعوا عن اهل الذمة. لكن هذا ليس هو سبب ايجاب الجزية، سبب ايجاب الجزية كفرهم. شرع إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يبقى العلة في قتالهم إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وليس أن الغرض قاتلوا الذين مثلا لم يقبلوا ان يشتركوا معكم في الجيش مثلا؟ هذا كلام باطل، يعني لا يمكن ان تحمل عليه الآية بوجه من الوجوه، لكن هي من اجل يعني فعلا الهزيمة النفسية في قضية الإجماع. ان الكفار اذا احتلوا بلاد المسلمين نهبوا اموالهم بالظلم والعدوان اضعاف مضاعفة، الجزية تجب دينار عن كل حال، ولو زيد في ذلك للاغنياء الى 4 دنانير فهذا اقصى ما يؤخذ في السنة، ولا يؤخذ من النساء ولا من الاطفال ولا من العجائز العاجزين عن الكسب. فاذا كان الامر كذلك فيعني ما يأخذون هم من ثروات الشعوب ويظلمونها اعظم الظلم، فهم يفعلون اضعاف ما ينكره بعض المنهزمين نفسيا امامهم. بالنسبة هذا اليهود والنص في اهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.